في بداية الأسبوع القادم، في بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، جعلنا حديثنا في هذا اليوم كيف نستفيد من مأدبة القرآن الكريم. القرآن الكريم إخواني كما تعلمون عبارة عن حديث رب العالمين مع الإنسان، كما أن الصلاة عبارة عن حديث العبد مع رب العالمين. الله سبحانه وتعالى تجلى لعباده في حقول ثلاث. التفتوا جيدا إلى هذه المقدمة الموجزة لنصل إلى صميم الحديث. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. التجلي الآفاقي معلوم، من الذرة إلى المجرة، من الذرة إلى المجرة، الإنسان كلما ازداد توغلا في علوم الطبيعة كلما ازداد قربا إلى الله عز وجل، بشرط أن يكون له لب يفكر فيه. وأما الغربيون والشرقيون أصحاب المختبرات والمعامل والصواريخ الفضائية، هؤلاء البعض منهم هو والمجهر على حد سواء. العين التي تنظر من خلال المجهر إلى دقائق الذرة، هذه العين والمجهر على حد سواء. هذه آلة لا تعقل وهذه عين لا تعقل، تعكس الصور. المجهر يعكس الصور، والعين تلتقط الصور. لا لب فيه ولا عقل يصعد إلى الفضاء. إنسان تقدم في علم الفضاء إلى درجة يحوم حول الأرض مرة ومرتين ثم يرجع ويقول لم أرى خالقا لهذا الوجود. في منتهى السخافة والسذاجة، إنسان يحوم حول قشرة الأرض وكأنه وصل إلى أعماق الوجود. إذن معنى ذلك أن التجلي الآفاقي يحتاج إلى لب مدرك. وأما التجلي الأنفسي، مقدمة حديثي هذا اليوم، الله عز وجل يتجلى في نفوس عباده على هيئتين. الهيئة الأولى التجلي الأنفسي المعنوي، والتجلي الأنفسي الحالي. إذن هناك ثلاث تجليات: الآفاقي والأنفسي المعنوي والأنفسي الحالي. ما المراد بالأنفس المعنوي والأنفس الحالي؟ المراد بالتجلي الأنفس المعنوي عبارة عن التفاعل مع المعاني التي أنزلها الله عز وجل في كتابه الكريم. وحقيقة الأمر إخواني أن القرآن في حد نفسه منتهى التفضل على بني آدم. ولهذا عندما كان أحدهم يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أو كتب عليكم باقي التكاليف، كان يقولون: لذة الخطاب ذهبت بالعناء. أن يكلمني ربي يقول: يا أيها الذين آمنوا، أنت أيها الجالس أمامي قد تكلم الله معك وقال كتب عليك الصيام. لذة الخطاب يقال بأنها تذهب بعناء التكليف. وكان بإمكان الله عز وجل أن يبلغ المعاني عن طريق الأنبياء وعن طريق الحديث القدسي. تعرفون الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ أن الحديث النبوي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، المعاني من الله، والألفاظ من ماذا؟ الألفاظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث القدسي فرقه عن القرآن أن القرآن المعنى واللفظ من الله، بينما الحديث القدسي معاني تنقل على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو وصيه بألفاظ من غير الله عز وجل. كان بإمكان الله أن يخاطب البشرية من خلال الوحي النبوي ومن خلال الحديث القدسي، ولم يكلم بني آدم مباشرة. ولهذا يوم القيامة عندما يصف القرآن بعض صور التعذيب، التعذيب النفسي، يقول الله عز وجل لا يكلمهم الله، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أنت يا بني آدم كرمتك، حدثتك في دار الدنيا، أمرتك بالسجود والطاعة، فخالفتني، اليوم لا تكلمني، اخسأوا فيها. وأنتم تعلمون أن كلمة اخسأ يقال لحيوان نجس لا طهارة له. إذن القرآن الكريم تجلي أنفسي معنوي، معاني أنزلها الله عز وجل للمؤمنين كافة. وهناك تجلي حالي، والتجلي الحالي للخواص من عباده، هؤلاء الذين عندما يصلون ويقرؤون القرآن حقيقة يعيشون وجود الله عز وجل بكل وجودهم. أنا اليوم كنت أقرأ لنفسي هذه الآيات في تعريف القرآن الكريم، حقيقة آيات مذهلة، ولو أمكن أن نقرأ هذه الآيات بشكل رتيب لأجل أن نعيش شيئا من التلقين على الأقل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث. لو أمكن أن ينزل الله عز وجل كلاما أفضل من القرآن لأنزله، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ويا لها من مناسبة. لماذا قال فلا أقسم بمواقع النجوم؟ ما الربط بين مواقع النجوم وبين آيات القرآن الكريم؟ كأنه أراد أن يقول بلسان خفي: يا بني آدم، الذي أتقن الفلك الدوار، الذي رفع السماوات بغير عمد نراها، هو صاحب الآيات الكريمة. الذي فلق الذرة فالق الإصباح، الذي أخرج النبات من الأرض، هو صاحب القرآن الكريم. إذن كما أن النجوم لها مواقع ملايين السنين، والأرض تحوم حول الشمس، لا تقترب ذرة من الشمس ولا تبتعد عن أفلاكها، وكل في فلك يسبحون. نعم، الآيات الكريمة كالأنجم والشموس لها مواقع قدرها خالق الشموس والنجوم. نعم، إنه لقرآن كريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هنا من الضروري أن نراجع التفاسير. لو سألك مسيحي، نصراني، يهودي، بوذي، قال ما معنى هذه الآية كتابا متشابها؟ كتابكم هذا، قرآنكم هذا متشابه، لا نعلم معناه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ما الفائدة من قرآن كله متشابه؟ نعم، هنا الإنسان المسلم بالإمكان أن يحتار في الجواب. هنا كلمة المتشابه لا بمعنى المتشابه في قوله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهات، هنا يقول القرآن كله متشابه، يعني كله على وزن واحد وكله على سياق واحد، يؤيد بعضه بعضا، إذن لا تجد فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتابا متشابها، مثاني تقشعر منه، مثاني أن يعطف بعضه على بعض في تمام الانسجام. هنا بيت القصيد: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أظن لنفسي كأنني قرأت الآية لأول مرة، وأظن أنتم أيضا كأنكم سمعتم الآية لأول مرة. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما ارتباط الجلد بالقرآن؟ الجلد عبارة عن نسامات وعبارة عن شعر وعبارة عن عروق للدم وغير ذلك، ما ربطه بالقرآن؟ كأن القرآن الكريم لهؤلاء تغلغل في وجودهم، لم يقتصر على الفكر فحسب، وإنما تجاوز الفكر إلى القلب، القلب أيضا تجاوز إلى الحواس، ولهذا أخذ يقشعر، معنى ذلك أنه وصل الأمر مداه، تجاوز الفكر والقلب ووصل إلى الجلد فضلا عن العين والدمع. ولهذا كان أئمتنا عليهم السلام يتلونون صفرة وحمرة عند تلاوتهم للقرآن وقيامهم للصلاة بين يدي الله عز وجل. ثم تلين جلودهم، اضطراب، خشية، رهبة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم، لأن الاطمئنان من صفات القلب لا من صفات الجلد. في القشعريرة قال تقشعر منه الجلود، أما عند الاطمئنان لم يذكر الجلود، وإنما قال ثم لم يقتصر على الجلود، وإنما قال تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل نحن كذلك؟ عندما نقرأ القرآن، القرآن يقول هذه خاصية القرآن، الذي يقرأ ولا يقشعر جلده وقلبه هذا الإنسان بعيد عن القرآن، كما أن الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر كذلك بعيد عن الصلاة. ماهية الصلاة هذه وماهية القرآن هذه؟ فلننظر هل حزنا على هذه الصفات المقدسة أم لا. ألا من اشتاق إلى الله، كل ما أذكر اليوم من روايات في ميزان الحكمة، ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله، ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وهم محمد وآل محمد. بعد هذه المقدمة الموجزة، كيف نقرأ القرآن في شهر رمضان المبارك؟ لنرجع إلى نصوص أهل البيت، كيف علمونا نقرأ القرآن الكريم؟ أولا أمرونا أن نتعلم القرآن، أن نتعلم ظاهره وباطنه. مع الأسف إنسان عربي اللسان عندما تستمع إلى تلاوته ترى خللا في تلاوته، فضلا عن التدبر في معاني القرآن الكريم. لا بأس، بل من اللازم أن نراجع أهل الخبرة في هذا المجال، نتقن قراءتنا للقرآن الكريم. قد البعض يتقن الحروف، لا يتقن الإدغام، لا يتقن المد، وبعض هذه الأمور ينبغي مراعاتها في الصلاة الواجبة، أن نتعلم القرآن. وقد دعوت إخواني جميعا إلى أن تكون لنا في شهر رمضان وقفة مع تفسير مبسط على هامش القرآن. وهذه الأيام المؤلفون جزاهم الله خيرا سهلوا المهمة، أحدهم جاء بجزء واحد فيه تلخيص لكتاب الميزان، جزء واحد على هامش الآيات الكريمة، يعطيك رأي هذا المفسر العظيم في الآيات الكريمة بشكل موجز. ويا حبذا لو كان لأحدنا برنامج حياتي في حياته في عمره يقرأ دورة مبسطة من تفسير القرآن الكريم، لئلا يبتلى بالإبهام. يقرأ القرآن عمرا دهرا وهو لا يعلم معنى الله الصمد، تلك إذن قسمة ضيزى. هذه الآيات كلمات يرددها مرة مرتين، ختمة ختمتين، عشرات الختمات، وهو لا يعلم معنى هذه الأمور. يقول في الحديث الشريف: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. مأدبة الله عز وجل. وإخواني القرآن ليس كتابا تخصصيا، وهو لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هناك قدر متيقن للجميع. نعم كتاب تخصصي عند التعمق في معانيه، وإلا في معانيه الظاهرة كتاب مبين بلسان عربي مبين. علينا أن نتعلم من هذه المأدبة ما استطعنا. بعض الأوقات أجلس إلى أخ مؤمن متخصص في الهندسة والطب، وإذا به يفسر لك القرآن تفسيرا قد لم يخطر على بال أحد. نعم إذا أراد الله عز وجل ما المانع أن يفتح الأبواب على عبد من عباده. قبل سنوات خلت التقيت بطبيب متخصص، وإذا له قرآن محشى، هو كتب على هامش القرآن تعليقه على كتاب الله عز وجل، وكان تعليقا قيما. نعم الإنسان إذا أراد أن يستفيد من هذه المائدة إن الله عز وجل سيفتح له الأبواب الموصدة على عامة خلقه. إذن تعلم القرآن، مدارسة القرآن في البيوت، هكذا أمرنا. ما من قوم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ولعل من فلسفة القراءة الجماعية للقرآن الكريم هو هذا المعنى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم في من عنده. الله عز وجل يذكره في من عنده من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. كذلك من واجباتنا تجاه القرآن الكريم أن نحفظ القرآن. الإنسان الذي يحفظ القرآن ثم ينسى تلك الآيات، يوم القيامة تكشف له بعض الدرجات ثم يحرم، يقول نعم هذه الآيات التي حفظتها من القرآن الكريم ثم نسيتها. ما المانع أن يحفظ أحدنا السور التي هي متميزة في القرآن، والقرآن كله مميز، سورة ياسين، سورة الرحمن، سورة الواقعة، سورة الملك، قصار السور، يوم الجمعة نقرأ الجمعة والمنافقون، ليلة الجمعة نقرأ سورة الأعلى. هذه السور القصيرة على المؤمن أن يتقن قراءتها ليفوز على فضل تلك السور. في روايات أهل البيت عليهم السلام هناك تعبير حملة القرآن. من هو حامل القرآن؟ الذي يحفظ حفظا مجردا أم هناك معنى أعمق من الحفظ المجرد؟ يقول عليه السلام حملة القرآن هم المعلمون كلام الله والمتلبسون بنور الله، من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله. هؤلاء حملة القرآن، أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن، لا الذي يقرأ القرآن قراءة مجردة، وإنما الذي يعمل بكتاب ربه بحذافيرها. إذن هذا أيضا معنى من المعاني التي ينبغي أن نلتفت إليها في هذا المجال، الأنس بالقرآن. مع الأسف البعض يعلق القرآن في السيارة، يعلق القرآن في براويز مقفلة في المنزل. أنا لا أحبذ أن يبرز أحدنا كتاب الله عز وجل يجعله في زجاجة مغلقة. هذا الكتاب في الواقع طبع لتقرأ منه لا لتعلقه فوق رأسك. يقول في الحديث الشريف لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. هكذا يقول المعصوم، إذا كان القرآن معي ومات من بين المشرق والمغرب ليموتوا إذا كان كتاب الله معي لا أستوحش أبدا. يقول أحدهم لو أنه حبس في دار ومعه الكتاب لما استوحش في ذلك الدار السنوات المتمادية. ولهذا كان البعض منهم عندما يسجن يشكر الله على هذه النعمة، يخرج من السجن وإذا بين يديه أجزاء من تفسير القرآن يؤلفها في سجون الظالمين. نعم، ما يستوحش من الخلق بعد أن كان معه القرآن. علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه عدل القرآن. ماذا يصف القرآن؟ يقول عليه السلام كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عن الإمام الحسن عليه السلام، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى العلم في غيره أضله الله. أئمتنا هم الذين دعونا للتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن ماذا، كيف نقرأ القرآن بحسب التلاوة الظاهرية؟ كل هذه من حيث باطن القرآن ومن حيث عمق القرآن. نعم، هناك آيات، هنالك آداب ظاهرية نحاول أن نتلمسها في هذا اليوم المبارك. الخطوة الأولى تنظيف الفم، لأن هذا الفم مجرى آيات الكتاب الكريم، على الإنسان أن يراعي هذا المعنى من المعاني الجيدة، أن يستاك قبل تلاوته للقرآن الكريم. هذا أدب من الآداب التي دعينا إليها. كذلك الاستعاذة. إذا قرأت القرآن الكريم يأمرنا ماذا؟ أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إذا قرأت القرآن لماذا يقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لماذا؟ لأن الشيطان موجود حسود، موجود خذول، لا يريدك أن تستفيد من كلام الله عز وجل، فيأتي ويحول بينك وبين القرآن. لا بأس أحدنا يعمل تجربة شخصية، عندما يقرأ القرآن ليغلق القرآن دفعة واحدة وليتذكر آخر آية قرأها، بل يتذكر خلال ساعة من القراءة آية واحدة، يرى نفسه أنه لا يتذكر شيئا من كلام الله عز وجل. هكذا قراءة القرآن، يأخذ الصحيفة ويقرأ الصحيفة من الجلد إلى الجلد كما يقولون، حتى الأرقام، حتى جزئيات الأخبار يحفظها في نفسه. أما عندما يفتح كتاب رب العالمين يقرأ الصفحة والصفحتين وينظر إلى ختام الجزء، يقرأ القرآن وهمه آخر القرآن. هل هذه التلاوة المتدبرة لكلام الله عز وجل؟ إذن الشيطان يأتي ليجلس على قلب الإنسان المؤمن عند تلاوته لكتاب الله عز وجل. من آداب القرآن الترتيل، القراءة الخاشعة. البعض يقرأ القرآن حتى لا يحرك شفتيه، هذه القراءة غير مجزية. لو صلى صلاته بهذه الكيفية صلاته باطلة، ما كيف يصلي وهو لم يقرأ وإنما تمتم. البعض يقرأ القرآن بفكره لا بلسانه، هذه ليست تلاوة لكتاب الله عز وجل. إذن ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا، لا تنثره نثر الرمل ولا تهزه هز الشعر. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. إذن قراءة القرآن بالصوت الجميل من آداب قراءة القرآن. الإمام الرضا روحي له الفداء كان في طريقه إلى خراسان كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن، فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. هكذا كان إمامنا يقرأ القرآن الكريم. التدبر في معانيه كما قلنا قبل قليل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الاستماع هذه الأيام في هذه البلاد وغيرها من البلاد، نذهب إلى مجالس القرآن الكريم. حقيقة إخواني بعض الأوقات الهتك الذي يرد على القرآن لا يعوضه ثواب التلاوة. صاحب المنزل يريد أن يكسب ثوابا بقراءة القرآن وتلاوة القرآن وهو لا يعلم أن الطريقة التي يتبعها في قراءة القرآن طريقة لا تخلو من هتك. البعض يوجب الإنصات، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عكس الرحمة الغضب، أنت عندما تتكلم مع قراءة القرآن الكريم نوع عدم احترام. شخصية وزير أمير يتكلم على المنصة، فإذا تكلم أحدهم أثناء كلامه لعله يعاقب ويؤدب على سوء أدبه. وهذا كتاب الله عز وجل يقرأ والناس يتكلمون في أثناء ذلك. وهذا الذي يمنعنا من حضور مجالس القرآن، أن الإنسان يتورط في هذه المجالس، يسأل ويتكلم القهقه والحديث كل حق وباطل، ليس هذا من أدب الاستماع إلى القرآن الكريم. وأخيرا إخواني علينا أن نتجنب من تفسير القرآن بالرأي. إنسان ينظر إلى آية من كتاب الله عز وجل فيأخذ بالتفسير والتعليق وبنحو الجزم. نعم، لو قلت أن ما أفهمه أنا من كلام من كتاب الله هكذا يتراءى، هكذا قد يفهم من دون أن تنسب المعنى إلى الله عز وجل، لا مانع من ذلك. كقراءة القرآن الخاطئة، إنسان يعلم أنه سيخطأ في تلاوته لكتاب الله عز وجل ويختم القرآن في شهر رمضان، لا إشكال في ذلك، لأنه لا يدعي أن تلاوته ماذا؟ هو ما أنزله جبرائيل. وكذلك عندما يفسر القرآن يفسره بحسب ما يفهم، أما لو جزم بتفسيره لكان من الذين فسروا القرآن برأيهم. وإخواني أخيرا، إذا أردت أن تستفيد من كلام الله عز وجل إياك أن تستغني عن شارحي القرآن. ارجع إلى الروايات المفسرة، طبعا الصحيحة لا المجعولة. راجع الرواية استقلال القرآن والعترة. إذا أردت أن تستفيد من نمير القرآن الكريم فعليك بمراجعة ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في تفسير القرآن. ويا حبذا لو أن أحدنا جمع بين الصلاة والقرآن في آن واحد. يختم القرآن أعلم أحدهم في سفرة إلى بيت الله الحرام، لعله ختم القرآن مصليا أو طائفا، مصليا أو طائفا. قلنا في موسم الحج أن هناك معجون متميز، أن تصلي ماشيا، الصلاة الماشية الصلاة المستحبة يمكن أن تصليها ماشيا، تطوف حول البيت وأنت تصلي، وفي أثناء الطواف تقرأ القرآن بدلا من سورة التوحيد تختمها في طوافك وفي أثناء صلاتك، فجمعت بين الطواف والصلاة وتلاوة القرآن الكريم. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من التابعين لكتابه حق تلاوته. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد محمد وآل محمد، واجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم لا تفرق بيننا وبين كتابك طرفة عين أبدا. اللهم وفقنا في شهرنا هذا لصيامه وقيامه، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخواني أخواتي، بعد هذه بعد حديث الجمعة بقي فقرة هذه الندوة سنة مباركة، ولكن هذه السنة مراعاة لضيق الوقت لأن المغرب قصير وحتى الأخوة يمكنهم الاستراحة، نصلي بأضعف المأمومين. حديثنا الندوة مختصرة نصف ساعة، دعونا بعض الأخوة الأطباء لأجل بيان الجهات الطبية في الحج، ونحن أيضا نعلق على الجهات الفقهية. طبعا في اليوم الأول الأسبوع الأول تكون الأسئلة قليلة إن شاء الله في الأسبوع القادم، ويا حبذا لو أمكن إيصال أو إرسال الأسئلة في طوال الأسبوع لنستفيد من ذلك. طبعا بعد ذلك نصف ساعة وأقل جزء هذا اليوم التلاوة الجماعية. في طوال الأسبوع مرة أخرى أؤكد على صلواتنا الليلية، الحمد لله السنة حضور جيد، صلاة الألف ركعة. وفي هذا السفر الذي كنت قبل أيام صار في لقاء مع أحد المتفقهاء، كان يقول أن هذه الصلاة ألف ركعة مما ندب إليها بشدة، يعني طرحت بشدة في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهي من السنن الميتة في عامة البلاد. الآن الناس لا يفكرون في هذا الأمر، إنسان على الأقل يختم القرآن في شهر رمضان ختم ختمتين ويصلي ألف ركعة بين يدي الله عز وجل، عمل متميز ولو في البيت. المهم إن شاء الله نواظب على هذا العمل بتوجه ليالي الجمعة. دعاء كميل وإحياء مختصر البارحة توفقنا لذلك في منتصف الليل 12:00 و12:30، أيضا هناك برنامج إحياء، وأخذنا نقترب حقيقة أسبوع مر علينا كما يمر السحاب، يعني ربع شهر رمضان طار. والأخ حتى الأخ كان مشتبه اليوم، قرأ دعاء اليوم السادس، يعني الإنسان لا يعلم كيف الوقت، بعد أيام وإذا بنصف شهر رمضان قد طار. وعلى كل نستعد تدريجيا لاستقبال ليالي القدر المباركة من الآن، نتعود على جو التهجد والتخشع إن شاء الله تعالى بحق محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد.